أغنية جديدة للرب المسيح من قلبي أغني أسف وأصيح أغنية جديدة للرب المسيح من قلبي أغني أسف وأصيح ما أجدن للبار لأنه يا أبرار ما أجدن للبار لأنه ما أجدن ما أجدن ما أجدن للبار ما أجدن ما أجدن ما أجدن للبار أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود ما أجدن للبار أنه يا أبرار ما أجدن للبار أنه يا أبرار ما أجدن ما أجدن ما أجدن للبار ما أجدن ما أجدن ما أجدن للبار كنت بعيد عنه حط ايدك في ايده سلميه حياتك هو اللي يضمن سلامتنا الروحية هو اللي يضمن وصولنا للحياة الأبدية هو اللي